هكذا يقول ما لا يتجاوز عن تدليس مثل سفيان الثوري ولا يتجاوز عن تدليس هشيم. تدليس سفيان الثوري أقل من تدليس هشيم، هشيم مكثر من التدليس مكثر جدا. ومن أراد أن يعرف أكثر فليرجع إلى كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابن عبد الله. ذكر الإمام أحمد أمثلة كثيرة جدا على من دلس عنهم هشيم، كثيرة جدا، وهو مكثر من التدليس. سفيان الثوري ليس مثله، ولذلك قال البخاري قالنا سفيان الثوري مقل من التدليس. وكثير من تدليس سفيان الثوري في الشيوخ، في الشيوخ تدليس في الشيوخ. هذا يسأل يقول حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء، أنكره مسلم. نعم أنكره كبار الحفاظ، وإن كان هناك من قواه، والصواب أنه معلول. أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي، يقول هل لا يثبت في الباب شيء؟ اللفظ الصحيح في حديث عائشة عندما سئلت هل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لابد أن يغتسل إذا كان على جنابه قبل أن ينام، قالت لا، كان أحيانا يتوضأ وينام، يتوضأ وينام. فأخطأ أبو إسحاق السبيعي فقال كان ينام ولا يمس ماء وهو على جنابه. فاللفظ الصحيح أن الإنسان إما أن يغتسل قبل أن ينام، عفوا الشيء الصحيح الذي يستفاد من اللفظ الصحيح كما جاء في الحديث، إما أن يغتسل قبل أن ينام أو يتوضأ قبل أن ينام. ولعل يقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جزاك الله خير. نعم أما بعد، فكما ذكرت بعض الإخوان لعلي أجيب على الأسئلة، والأسئلة قد كثرت. ولا شك أيضا لو خصصنا أيضا هذا اللقاء وهو اللقاء الأخير بمشيئة الله في هذه الدورة للإجابة على الأسئلة، لا شك أن أيضا ما راح نستطيع أن نجيب على كل هذه الأسئلة، بل ولا نصف هذه الأسئلة. فلا شك أن فأقول هذه الأسئلة هي لا شك أنها كثيرة، وتدل على رغبة، تدل على رغبة الإخوان في تعلم هذا العلم ألا وهو علم الحديث، وتدل أيضا على الاهتمام من قبل الإخوان بهذا العلم. نعم، ولعلي نعم كما ذكرت في مقامي هذا لعلي أجيب على الأسئلة، وأنا كنت نويت أن يتكلم على بعض القضايا التي تتعلق بعلم المصطلح أو علم الحديث، ثم يتم بعد ذلك الإجابة عن الأسئلة. ولكن لعلي أبدأ بالإجابة عن الأسئلة، فلعل نجيب على جزء لا بأس به من هذه الأسئلة. هذا أحد الإخوان يسأل ما حكم الحديث إذا كان موقوفا، هل يعمل به أم لا؟ طبعا هذا فيه تفصيل. الموقوف إذا كان يخالف نصا من الكتاب أو من السنة فلا شك أنه لا يعمل به، وإنما يعمل بما جاء في الكتاب والسنة، فنحن متعبدين بما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك مثلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يرى الزواج بنساء أهل الكتاب، وقد نص ربنا جل وعلا في كتابه على جواز الزواج من نساء أهل الكتاب، كما قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وكما أيضا ثبت عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يأكل البرد،

غير ما أنا أقصد وغير ما أنا أقول. وكما جاء بالأمس أن أحد الأخوان يسأل يقول لو تفرد البلد عن بلد، هذا يدل على ضعف الحديث أو نحوها العبارة. لا، ما قلنا حنا هذا الكلام، ما قلنا مثل هذا الكلام. فأبغي الأخوان أنهم ينتبهون، والغرائب منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ولا شك أن الغرائب أحيانا تكون قادحة في صحة الحديث، ويكون هذا وفق شروط، وذكرت الشروط فيما سبق. وأيضا هذه الشروط أيضا شروط عامة، كذلك أيضا هذه الشروط شروط عامة، ولابد من أن يحكم على كل حديث لوحده. نحن نعم نجيب جواب عام ونتحدث عن قضية بصورة عامة، لكن أيضا هذا الكلام يكون عام، فكل حديث أيضا لابد أن يحكم عليه بما يناسبه. ولا يفهم أن ما هناك قواعد ولا ضوابط، لا، هناك لله الحمد قواعد وضوابط. نعم، ومن القواعد والضوابط لا بد من إبراز الإسناد وإبراز المثل، وهذا الكتاب في أي، وهذا الحديث في أي كتاب. يعني أحيانا الإمام بن تيمية وتلميذه الحافظ بن كثير أحيانا يجعلون من ضعف الحديث، مو دائما، أحيانا كون هذا الحديث ليس موجودا في دواوين الإسلام. الحديث الذي يكون عند البخاري ليس مثل الحديث الذي يكون عند الطبراني في معجم الأوسط الذي هو مجمع الغرائب، في شتان، فوق بينهما، في فوق بينهما. فأيضا ينظر هذا من خرجه من أهل العلم الحديث، وينظر أيضا إلى كلام الحفاظ على هذا الحديث. وفي الحقيقة يعني لو كان أيضا هناك مجال، ولعل ينبه الآن أيضا، لو كان هناك مجال في الدولة، لكن لعل ينبه الآن أن أيضا الأخوان سألوني عن مذهب المتقدمين، وأنا قد أجبت على هذا مرارا وتكرارا. ومن أهم ما يتعلق بمذهب المتقدمين ومنهج المتقدمين هو تتبع كلام المتقدمين، تتبع كلام ابن معين، ابن المديني، الإمام أحمد، أبو زرعة، أبو حاتم، البخاري، مسلم الحجاج، أبو داود، الترمذي، والنسائي، وغيرهم من كبار الحفاظ. كلامهم كثير جدا، كلامهم كثير جدا. يعني مثلا الإمام أحمد نقل عنها الشيء الكثير، سواء كان فيما يتعلق بأمور الاعتقاد أو ما يتعلق بأمور الفقه أو ما يتعلق بالحكم على الأحاديث والرواة، ما أكثر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه في ذلك. فمثلا عندنا سؤالات عبد الله بن الإمام أحمد، مطبوع ثلاث مجلدات، كتاب كبير جدا، فيها أقوال الإمام أحمد على الأحاديث، على الرجال، كلام أيضا على بعض القضايا التي تتعلق بعلم الحديث وهكذا. عندنا سؤالات أبي داود مثلا، طبعا سؤالات عبد الله له سؤالات قسمين، كتاب مطبوع سؤالات كلها فقهية أو أغلبها فقهي ويتعرض أحيانا للأحاديث، وسؤالات كلها حديثي أو أغلبها، وهي العلل والحكم على الرجال منقول على الإمام أحمد المطبوع ثلاث مجلدات، وغير سؤالات عبد الله الذي يتعلق بالناحية الفقهية. أيضا عندنا مثلا سؤالات أبي داود، أبو داود في نهاية سؤالاته طبعا سأل الإمام أحمد عن قضايا عقدية وقضايا فقهية، وفي نهاية الكتاب أيضا سؤالات عن الحديث والرجال والعلل. نعم، كذلك أيضا سؤالات أبو بكر الأكرم الإمام أحمد، سؤالات المغوزي، سؤالات المغوزي أيضا مطبوع بمجلد، سؤالات المغوزي أيضا مطبوع بمجلد. وأيضا طبعا جامع الخلال اللي جمع طبعا طبع بعضه في أيضا كلام أحيانا على بعض الأحاديث وما شبه ذلك. فكلام الإمام أحمد كثير، كثير كلام الإمام أحمد. مثلا أبو عيسى الترمذي أيضا ينقل على الإمام أحمد، مثل تو أحد الأخوان سألني عن حديث وتكلمت عنه فيما سبق، وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث ضعيف. نقل أبو عيسى الترمذي عن الإمام أحمد تضعيفه في كتابه الجامع، وأيضا منقول هذا عن الإمام أحمد بروايات أخرى، تقريبا خمس أو أربع روايات نقلت عن الإمام أحمد تضعيف هذا الحديث، يعني خمسة من السائلين تقريبا أنه ضعف هذا الحديث. فكلام الإمام أحمد كثير. وأيضا يحيى بن معين السؤالات التي طبعت كثيرة، سؤالات الدوغي، تاريخ الدوغي، عباس بن محمد الدوغي، وهو كتاب كبير ليحيى بن معين، سأل يحيى بن معين، سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي، سؤالات ابن الجنيد، سؤالات الدقاق، سؤالات كثيرة. وحتى أحد الأخوان الآن كتب رسالة، أو عفوا وفق على هذه الرسالة، وهذه الرسالة جمع تقريبا 70 حكم من يحيى بن معين على الأحاديث، وقدمها يعني كخطة رسالة، إذا وافق عليها راح يشرع وأخبرني أن وافق على هذا الشيء. فكلام يحيى بن معين كثير، كذلك أيضا كلام البخاري، سواء كان في تاريخ الكبير، مثل عندما ذكر حديث أبي موسى الأشعري، وهو أنه يعطى لكل يهودي، عفوا يعطى لكل مسلم يهودي أو نصراني فكاكة من النار. هذا البخاري، طبعا الحديث أصلا في مسلم وجاء من طرق، وهو حديث صحيح، البخاري أعلى، وقال في نفس كتاب التاريخ الكبير، قال حديث الشفاعة أكثر وأكبر، يعني حديث الشفاعة فيها ما يفيد أن هناك من يعذب للمسلمين، وهذا لا شك أن هناك من يعذب، هذا لا شك من أهل الكبائر، هذا لا شك فيه، ثم يخرجون من النار على حسب طبعا أعمالهم، طبعا هذا من مات على التوحيد من المسلمين، ولا يكون الإنسان مسلم حتى يموت على التوحيد، فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل، عذب إن كان عنده كبائر ومعاصي، وإن شاء غفر له. فمن يعذب لابد يكون مصيره إلى الجنة بعد العذاب، لأنه مات على التوحيد. فالبخاري يقولنا حديث الشفاعة أكثر وأكبر، ونفس في كتاب الصحيح، وضحب بعض الحديث في نفس كتاب الصحيح، كما ذكرت بالأمس عندما ذكر قال وعن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجوا إلا بالفراش، قال والأول أصح، قال ويذكر عن معاوية بن حيدة كذا والأول أصح. أيضا في نفس كتاب الصحيح قال ويذكر عن بلال أن وضع أصبعي في أذنيه في الأذان، فهذا إشارة من عنده إلى التضعيف، هذا يصير التضعيف، وإن كانت ليست نصا في التضعيف، يعني أحيانا يقال ويذكر حتى في الحديث الصحيح، لكن عندما تجزم بشيء لا بد يكون صحيح، ولا يجوز أن تجزم بحديث ضعيف، لكن ممكن أن تقول يروى يذكر على حديث صحيح، ممكن هذا، كما يقول الترمذي ويرواه يقصد حديث صحيح، والبخاري يقول أحيانا ويذكر ثم يسند هذا الحديث في موطن آخر في كتاب الصحيح. أيضا التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير في كلام أيضا على الحديث، مثل ما ذكر الروايات والأسانيد واختلاف الروايات في ما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس لا تغم حتى تطلع الشمس، أي بنية لا تغم حتى تطلع الشمس، أو أي بنية لا تغم حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث أشار البخاري إلى تعليله وتضعيفه، واللفظ الصحيح هو نعم هو أن الأحاديث الصحيحة ما فيها، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ابن عباس مع ضعفة بني هاشم، هذا ثابت في الصحيح، والأحاديث الصحيحة التي في الصحيح ليس فيها لا تغم حتى تطلع الشمس. نعم، وفي صحيح البخاري في حديث أسماء أنها عندما رمت الجمرة قبل طلوع الشمس قال لها مولاها أرانا قد غلتنا، قالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لفظ البخاري قالت أذنا للضعن، وعند ابن خزيمة كنا نفعل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهم هذه رواية مو بصحيح، أشار البخاري إلى ضعفها، وهي لا تغم حتى تطلع الشمس. نعم، كذلك أيضا الترمذي نقل عن البخاري كلام كثير في كتاب الجامع في العلل الكبير، نقل عن البخاري كلاما كثيرا، كذلك أيضا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة ابن أبي حاتم نقل عنهم كلاما كثيرا. هذا العلل المطبوع لابن أبي حاتم في قرابة 4000 حديث، 3000 وزيادة، قرابة 4000 حديث، كل حكم على الحديث، وفي الجوهر التعديل حكم على وجال، وأيضا في سؤالات البردع إلى أبي زرعة، وأيضا في التاريخ البغداد الخطيب البغدادي في كلام كثير على الحديث، سواء عن الدارقطني ولا عن أحمد ولا عن البخاري ولا عن أبي حاتم الرازي أهلهم كلام من الأئمة كثير جدا. لو أردنا أن نذكر المصادر والكتب طالبنا المقام. فأقول ينبغي لأخواني الرجوع إلى مثل هذه الكتب. وكما سمعنا في كلام شيخنا الشيخ العزيز الخيفي قال أن يعني لا يجعل الإنسان كتاب الحافظ بن حجر بس هو الوحدة اللي يرجع إليه في كتاب الحافظ بن حجر في التقريب، بل هناك كتب أخرى كثيرة كما تقدم في الرجال، لا بد من الرجوع إلى هذه الكتب. وكما تقدم أيضا في كتاب التقريب فيه علم وفيه فوائد لا شك في هذا كما تقدم في كلام الشيخ عبد العزيز التخيبي. نعم، ولكن ليس معنى هذا أن خلاص بس ينتهي إليه، خطأ أن الإنسان يحكم على الحديث بس كتاب التقريب. والحافظ بن حجر أيضا أراد أن يعطي حكم مختصر، والراوي أحيانا يحتاج في أحيان كثيرة يحتاج إلى تفصيل في حديثه، وأنا عدة مرات أذكر التفصيل في بعض الرواة كما ذكرت معمر حديث فيه تفصيل، كذلك أيضا مثلا أبو معاوية محمد بن خازم حديث فيه تفصيل، عبد الرزاق حديث فيه تفصيل، أحيانا التفصيل يصل إلى خمسة أقسام، عبد الله بن لهيعة حديث فيه تفصيل وهكذا. فما يكفي صحيح أحيانا أيضا الحافظ يشير إلى التفصيل باختصار، لكن أيضا هذا ما يكفي. نعم هذا أيضا ما يكفي. فأقول لابد على الإخوان يرجعون إلى كلام الحفاظ وكلام الأئمة ممن تقدم. هذه سائلة تسأل عن، تقول أن زوجي في كل عطلة عيد فطر يذهب، وأيضا يطلب من عندي أني أذهب معه، والأولاد أيضا يأخذونهم ويسافرون إلى بعض الدول، بعض الدول تقول التي يباع فيها الزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك، وتقول لا حط على أولادي ضعف في وبناتي ضعف الدين وما شابه ذلك، لا شك طبعا كما يقال كثرة الإمساس تميت الإحساس. وقبل ذلك ربنا عز وجل حذرنا من الاختلاط بالفجار والكفار والمنافقين والملحدين، وكما تقدم في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله. وقبل ذلك ما تقدم في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقول جل وعلا لرسول عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا أمر من الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين آمنوا. وقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وأيضا جاء في سنة أبي داود والترمذي والإمام أحمد لا تصاحب إلا مؤمن ولا يكون طعامك إلا تقي. وفي هذه الكتب الثلاثة أيضا المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل. في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري المعروف مثل الجليس الصالح وجليس السوء. فالنصوص كثيرة، فلا شك أن السفر إلى مثل هذه البلدان التي ينتشر فيها الشر والفساد هذا أمر ممنوع وشيء مرفوض. والبخاري بوّى في صحيحه في كتاب الإيمان قال باب من الدين الفرار من الفتن. ثم ساق بإسناد من طريق ابن أبي صعصعة عن أبي هريرة، وهذه بالمناسبة من السلاسل اللي جاء فيها بعض الأحاديث من أبي صعصعة عن أبي هريرة. نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فما بور عليه البخاري واضح من الحديث. وفي سنن أبي داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، يأتيه الرجل وهو مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات. يأتي وهو مؤمن ثم يؤمن بالدجال والعياذ بالله، يؤمن بالدجال على ماذا؟ يؤمن بأنه رب العالمين والعياذ بالله، وهو أعور نسأل الله العافية والسلام وشعر مجعد وكريه المنظر

هذه بعض الأسئلة أنا أظن جبت على نحوها، وهي في حديث المغيرة بن شعبة، في نعم حديث المغيرة بن شعبة الذي جاء تقدم الكلام عليه، الذي جاء من حديث عاصم بن أبي النجود وحديث حماد بن أبي سليمان كلاهما عن أبي وائل عن المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائمة، وروى منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة، فالصحيح حديث حذيفة. هذا الأخ يقول هل يعتبر شاهد حديث المغيرة؟ لا، مو بشاهد، معلول، واختلاف على أبي وائل هذا، وراجح رواية منصور والأعمش لأنه محفظ وأتقن. هذا يسأل يقول من مس ذكر فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، هل نقول أحدهما شاذ بسبب المعارضة؟ لا، طبعا ذهب بعض أهل العلم إلى الترجيح، وترجيحهم هذا مبني على أمرين أو أحدهما. الأمر الأول أن حديث بسرى متأخر، لأن ممن رواه أبو هريرة، أبو هريرة أسلم متأخر في العام السابع، وحديث طلق الحنفي متقدم، لأن جاء في رواية بأنه جاء ورسول عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، يعني في بداية الهجرة. نعم، فهذا جعل ابن حبان يرجح حديث بسرة على حديث طلق. والترجيح الآخر أيضا قالوا أن حديث بسرة أصح من حديث طلق. لماذا؟ لأن حديث بسرة قد رواه جمع من الصحابة غير بشرى، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أم حبيبة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء من حديث أبي هريرة. نعم، فقالوا هذا مرجح، فرجحوا حديث بشرى. وهناك من رجح حديث طلق، والأولى الجمع بينهما، لأن حديث طلق صحيح وحديث بشرى صحيح، وإن كان حديث بشرى أصح، لكن إعمال الأدلة أولى من إهمالها، وهذا يجب. إذا كان كل الأخبار صحيحة يجب التأليف بينها والجمع فيما بينها والقول بمقتضى ذلك، فيكون حديث بسرة على الاستحباب وليس على الوجوب، وحديث طلق يصرف الأمر اللي جاء في حديث بسرة من الوجوب إلى الاستحباب. هذا فيه إعمال لكلا الحديثين، مثل أيضا ما جاء في حديث أبي أيوب الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة في البول، استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط. وجاء في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة وهو يقضي الحاجة، أن ابن عمر رآه كذلك. وجاء أيضا مر علينا في العلل الكبير الترمذي من حديث أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام رآه جابر يبول وهو مستقبل للقبلة. فحديث جابر بن عمر يحملان على أن هذا في البنيان، وحديث أبي أيوب هذا في الصحراء. وصحيح حديث أبو أيوب عام، لكن يخصص هذا العموم، وحديث أبو أيوب مطلق، يقيد هذا الإطلاق حديث ابن عمر وحديث جابر، وهذا الذي فهمه ابن عمر. ففي سنن أبي داود من حديث مروان أن ابن عمر عرض بعيره وبال إليه، فقيل لم ينهى عن هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. نعم، ومن رجح حديث أبي أيوب فهذا له اجتهاده، ومن رجح القول الآخر هذا له اجتهاده، والأمر واسع، لكن يعني أعمال أدلة أولى من إهمالها. هذا يقول ذكرت أن رواية الأئمة أو الثقات عن الراوي لا يعد توثيقا له. أنا ما أظن ذكرت هذا، وإنما المسألة فيها تفصيل، أن هناك ممن لا يروي إلا عن ثقة في الغالب. نعم، وهذا ذكرت مرارا وتكرارا، سواء يعني ذكرت هنا ولا في دروس أخرى، وقلت قديما أن النحو 30 واحد لا يروي إلا عن ثقة تقريبا، وقال لأحد الأخوان تتبعهم قال وجدت أكثر من 30. نعم، فمنهم الزهري، منهم كذلك أيضا مالك بن أنس، منهم كذلك أيوب السختياني، منهم كذلك أيضا الشعبي وأمثال هؤلاء، وأمثال شعبة بن الحجاج يحيى بن سهيل القطان بن مهدي وأمثال هؤلاء. فيستفاد من هذه الناحية أو من هذه القضية عندما يكون الراوي فيه اختلاف، فيعتبر رواية هذا الراوي الذي لا يروي في الغالب إلا عن ثقة يعتبر مرجح على التوثيق. أو إذا كان هذا الراوي غير مشهور وروى عنه الإمام مالك فهذا يقويه دليل على توثيقه وقوته. نعم، لكن لا شك أن التوثيق بالنص هذا أقوى. عندما يقول الإمام فلان ثقة ليس مثل أن يروي عنه فقط، إذا كان موصوف بالثقة، مع ملاحظة أن هؤلاء الموصوفين بالثقة رووا أحيانا عن أناس ضعفاء، مثل شعبة روى عن جابر الجعفي وهو متروك، مثل الإمام مالك روى عن عبد الكريم بن المخاوق وهو ضعيف واضح الضعف. لكن الغالب لا يقول إلا عن ثقة. يقول: ما رأيك في من يحكم على راوي عندما يضعف أحد الأئمة المعروفين بالتشدد؟ فقال عنا نعم بعض الأئمة المعروفين بالتشدد في التوثيق، فقال عنا ثقة. قال: إذن هذا يكون ثقة جدا، وبعض الأئمة المعروفين بالتساهل، فقال عن أحد الرواة ضعيف، إذن يكون ضعيف جدا. هذا يعني ليس على إطلاقه، مثل هذا ليس على إطلاقه، لكن هذا يلاحظ أحيانا لكن ليس دائما. يعني مثلا أبو حاتم عندما قال عن الإمام مسلم الحجاج، وقال عن الإمام الشافعي، وقال عن أبي حفص الفلاس، قال عن كل واحد منهم بأنه صدوق، وهؤلاء أئمة. وقال أيضا عن الوليد بن مسلم أن صالح الحديث، وقال عن عبد الرزاق بن همام قال يكتب حديثه ولا يحتج به، وهؤلاء من الحفاظ. يعني هذا نعم يلاحظ لكن ليس دائما. كذلك أيضا في من هو يتساهل وقال عن راوي بأنه ضعيف، يعني يقول على حسب قاعدة هذا الأخ أو يسأل عنها يقول يكون ضعيف جدا، لا أيضا هذا ليس على إطلاقه، هذا يلاحظ لكن ليس على إطلاقه. مثلا أبو حاتم الرازي معروف بالتشدد كما ذكرت قبل قليل، لكن أيضا في الجرح لا يستخدم عبارات شديدة، يعني تجد الراوي قد يكون متروك فيقول عنا ليس بالقوي ضعيف، فلا يستخدم عبارات شديدة. نعم، مثلا ابن عبد البر قد يتشدد أحيانا، لكن في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل أو في حكم على عبد الله بن محمد بن عقيل قال هو أوثق من كل من تكلم فيه. لا، هذا مو صحيح، عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، وقد تكلم به كبار الحفاظ من الإمام أحمد وغيره، فقال هو أوثق من كل من تكلم فيه. فهذه ليست على إطلاقها، هذه تلاحظ لكن ليست دائما، ليست على إطلاقها. نعم، يقول: لماذا لا تكون زيادة إنك لا تخلو في الميعاد من الزيادة التي لا تؤثر في الحديث؟ لا، هذه تؤثر في الحديث طبعا، لا شك أن هذا محل اجتهاد، يعني الإنسان يذكر ما يتبين له ما يترجح لديه، والمسألة محل اجتهاد. لكن أنا بالنسبة لي هذه الزيادة شاذة ولا تصح، خاصة في الأحاديث التي تعبد بألفاظها. أنتم تعرفون الحديث كله متعبد بها، الحديث الثابتة طبعا فيها ما يتعبد بمعنى وفيها ما يتعبد بلفظة، يعني مثل الأذكار هذه متعبد بألفاظها وهذا ذكر، فكون هذه الزيادة لا تأتي في باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن علي بن عياش وهي في ذكر، والأصل في الذكر لا بد أن يذكر بأكمله. نعم، يعني دعاء الاستفتاح هل يصلح أنك تقتصر على بعضه؟ لا، ما يصلح، لا شك دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة، لكن لا يصلح أنك تقتصر على بعضه. أيضا مثل التسبيح بعد الصلاة، هل يصلح أنك تسبح 5 مرات وتقتصر على هذا؟ لا. من فضلك هل يصلح أن تسبح خمس مرات وتقتصر على هذا؟ لا. نعم، فالحديث متعبد بألفاظها هذه الأصل أنه يؤتى بجميعها، مثل حديث الأذكار وهذا ذكر، فكون الراوي كون باقي الرواة ما ذكروا تفرد به علي بن عياش، عفوا تفرد به محمد بن عوف الحمصي، فهذا دليل على الشذوذ. هذا يقول أحد الأخوان كيف يكون الرسالة من التدليس ومن الذي قال بذلك؟ هذا لعله يرجع إلى كتب المصطلح، تحدثت عن هذه القضية، تحدثت عن هذه القضية وناقشوا هذه القضية، ناقشها العراقي، ناقشها أيضا ابن حجر وغيره، فيطلقون الإرسال على التدليس، يطلقون الإرسال على التدليس، يطلقون عفوا التدليس على الإرسال، يطلقون التدليس على الإرسال، وإن كان الراجح أن الإرسال شيء والتدليس شيء آخر. هذا يقول كيف نعرف رواية الإسرائيليات وهل لها ضابط معين في معرفتها؟ رواية أولا الإسرائيليات في صحيح البخاري من حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، فالإسرائيليات يجوز روايتها، ولكن هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول التي تخالف ما جاء بالشرع، فهذه مردودة ولا تقوى، هذه مردودة ولا تقوى. وقسم آخر يوافق ما جاء في الشرع، فهذه لا بأس أن تقوى، هذه لا بأس أن تقوى، والحجة فيما جاء به، فيما جاء به الشرع. وقسم ثالث لا تخالف الشرع ولم يأتي الشرع بموافقتها، فهذه أيضا تغوى. أما القسم الأول هذه كذب، والكذب لا يغوى، الكذب لا يغوى. فالقسم الثاني والثالث تغوى، القسم الثاني والثالث تغوى. كيف نعرف أن هذا من الإسرائيليات؟ إذا كان هذا الصحابي أو التابعي ذكر خبرا يتعلق بالأمم السابقة ولم يسند هذا إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وبالذات إذا كان هذا الراوي معروف بأنه يأخذ عن أهل الكتاب، فهنا يكون هذا من الإسرائيليات، أو يغلب على الظن أنه من الإسرائيليات. مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان مطلع على ما عند أهل الكتاب، فكان يروي عن أهل الكتاب. ومن التابعين مثلا وهب بن منبه كان معروف بالاطلاع على ما جاء عن أهل الكتاب. نعم، فمثل هذا عندما يروي خبر لا يسندونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن الأقوام السابقة، عن الأمم السابقة، عن اليهود والنصارى، فهذا غالبا من الإسرائيليات، هذا غالبا من الإسرائيليات، هذا يعني يظن فيه الظن أو يغلب على الظن أنه من الإسرائيليات. أما إذا كان الخبر ليس كذلك، يعني مثل كما ذكرت رجع عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، قال بعض أهل العلم والفضل أن هذا قد يكون من الإسرائيليات، الأقرب أن هذا ليس من الإسرائيليات، لأن ابن عباس لن يروي شيء عن اليهود والنصارى، وهذا شيء يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالرب عز وجل ويجزم به، وابن عباس يعلم بأن أهل الكتاب عرفوا وغيروا وبدلوا، فكيف يروي عنهم مثل هذا الأمر الذي يتعلق بالعقيدة ويجزم به؟ فمثل هذا ما يكون من الإسرائيليات. هذه بعض الأسئلة سألوني عنها الأخوان وأنا بعد نهاية الدرس. نعم. أخير لا بأس. هذا يسأل عن الحديث القدسي هل اللفظ والمعنى من الله؟ نعم لا شك أن اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، إذا كان اللفظ من الله فلا شك أن المعنى من الله. ووجد في بعض الكتب كتب المصطلح أن الحديث القدسي اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله، هذا الكلام باطل، وقد يكون اللي قال هالكلام متأثر بمذهب الأشاعرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى، أو يقول عنه الصحابي فيما يرويه عن ربه عز وجل، فهذا لا شك اللفظ من الله سبحانه وتعالى، فاللفظ والمعنى من الله جل وعلا في الحديث القدسي. أما الحديث النبوي فاللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله، لأن الله عز وجل قد قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسئلة أنا أجب عليها، هذه بعض الأسئلة أنا مجيب عليها. هذا يسأل عن رواية ابن الزبير عن جابر، تقدم الكلام على رواية ابن الزبير عن جابر وأن الأصل فيها الصحة، نعم يعني حتى لو عنعن الأصل فيها عفوا محمولة على السماع والاتصال، حتى لو عنعن حتى يدل دليل على أنه قد دلس. هذا سائل يسألك لماذا يضعف المحدثون بعض الأئمة الكبار الذين أجمع على ضبطهم وعدالتهم مثل حفص بن سليمان الأسدي، وكلمة الأسدي هذه من عندي لأنه نعم الأسدي كاتبه حفص بن سليمان، نعم هو الأسدي وراوي عن عاصم في القراءة. طبعا حفص بن سليمان قراءة حفص ينسب إلى قراءة حفص، حفص نعم في القرآن ضابط لكن في الحديث متروك، متروك في الحديث، ما أجمع على ضبطه وعدالته، نعم هذا فيما يتعلق بالقرآن، وأما في الحديث فهو متروك، في الحديث متروك، وهو حديث منكر باطلة. هذا يسأل عندما أنظر في الحديث في سند الحديث وأجد أن أحد الرواة موصوف بأنه اختلط أو تغير حفظه فما العمل؟ ذكرت أن الاختلاط على قسمين، اختلاط مؤثر واختلاط غير مؤثر. الاختلاط إذا كان هذا الاختلاط مؤثر والمقصود بتغير عقل الراوي وتغير ضبط تماما بحيث أصبح لا يضبط، فهذا نعم في هذه الحالة ينظر هل حدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده، إن كان قبل الاختلاط فيحتج به، وإن كان بعد الاختلاط لا ما يحتج به. وكيف يعرف هذا؟ بالرجوع إلى كلام الحفاظ على هذا الراوي، يعني مثلا عطاء بن السائب نصوا على أن مثلا شعبة وسفيان الثوري وهو عنه قبل الاختلاط، نعم، ومثلا ابن عيينة روى عنه بعد الاختلاط، وهكذا فيرجع هذا الأخ يرجع إلى كلام الحفاظ في هذا الراوي. بالنسبة لتغير حفظه، هذا التغير هل هو يسير مثل ما حصل لأبي إسحاق السبيعي مثل ما حصل لابن عيينة؟ فمثل هذا ما يؤثر كثيرا، الأصل فيه صحة الحديث، وإن كان هذا التغير كبير بحيث حفظه وكثرة المنقرات في حديثه مثل ما حصل الشريف من عبد الله القاضي عندما تولى القضاء، فهنا نعم لا يحتج بحديثه حتى يتابع. هذا يسأل عن تصريحات الحافظ بن حجر والنووي وذكر أيضا غيرهم، هؤلاء من أهل العلم، هؤلاء من أهل العلم، ويرجع إلى تصريحاتهم ويستفاد منها، وخاصة ابن حجر، ابن حجر من كبار علماء الحديث في زمانه، والنووي من كبار أهل العلم في زمانه، فيرجع إلى تصريحاتهم ويستفاد منه، ولا يفهم أحد أن لا يرجع إليها، لا نرجع إليها ونستفيد منها ونأخذ بها، لكن إن وجدنا مثلا كلام الحفاظ ممن تقدم يخالفها وحنا ما ترجح لنا كلام من تأخر، نقدم كلام من تقدم، نقدم كلام من تقدم، نعم لأنهم أعلم، نعم. فكلام الحافظ بن حجر أو كلام السخاوي أو كلام غيرهم ممن أتى من بعدهم يستفاد منها ويستانس بها ويؤخذ بها، نعم. وينبغي قبل كما ذكرت قبل قليل، ينبغي عند الحكم على الحديث مراجعة كلام الأئمة، وبالذات من تقدم، بالذات ممن تقدم. هذا أحد الأخوان يسأل يقول ما معنى مراسيل سعيد المسيب مقبولة؟ المقصود أن مراسيل سعيد المسيب هي من أصح المراسيل، وأنه غالبا لا يوصل إلا عن ثقة، لكن هذا ليس في كل مرسل له، لا، هناك مراسيل ردها العلماء ولم يقبلوها. من المراسيل ما رواه أبو داود في كتاب المراسيل من طريق هشام بن عروة عن أبي حازم عن سعيد من قتل أباه، أن سعيد قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل أباه، عفوا، من ضرب أباه، من ضرب أباه فاقتلوه. هذا ضعيف المرسل ولا يعمل به، هذا المرسل ضعيف ولا يعمل به. وحتى الإمام الشافعي قال مراسيل سعيد المسيب مقبولة، هناك مراسيل لم يعمل بها. وأيضا يقصد الإمام الشافعي أن يعني كثير من المراسيل، ليس المقصود كل مرسل، لا. هذا يسأل عن رواية المدلسين في الصحيحين، هل يحكم لها بالاتصال المطلق؟ نعم يحكم لها بالاتصال المطلق. هذا يسأل عن الراجح في القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة. عبد الرحمن بن القاسم فيه خلاف، الراجح أنه صدوق، الأقرب والله أعلم أنه صدوق، وحديثه من قبيل الحسن. يسأل واجه بن عجان عن سعيد المقبري، هذه تقدم الكلام عليها. ويسأل أيضا عن حفص بن ميسرة، لا بأس به، حفص بن ميسرة لا بأس به، قال إن المخلص صدوق لا بأس به، بالذات عن سليمان بن بلال. ويسأل عن فرج بن فضالة، ضعيف فرج بن فضالة. يقول إذا قال أبو عيسى يقول عن بعض الحديث هذا حديث حسن ويكون الحديث ضعيف الإسناد في بعض الأحيان، وقال وقد قلتم أنه لا يولى عن ثقة وما سعى على هذا. أنا نعم ما قلت أن الترمذي لا يولى، يعني غالب شيوخ الترمذي، نعم غالب شيء، إذا كان المقصود غالب شيوخ الترمذي نعم ثقة، لكن الضعف كثير ما يكون ليس من شيخه، وإنما في من بعده. والترمذي روى عن ناس فيهم ضعف، منهم سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح إمام، ولد سفيان كان له راوي يدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل، يعني قبل لكن لم يعمل، لم ينفذ هذه النصيحة ولم يبعد هذا الكاتب، لم يبعد هذا الوضاق، فكان يدخل في حديثه ما ليس منه، فترك حديث أصبح حديثا متروك، لأن هذا الوضاق أدخل في حديثا ما ليس منها، أدخل في حديثا ما ليس منها. فروى عنه، روى عنه يمكن 50 حديث تقريبا في الجامع، يمكن 50 حديث أو نحو ذلك. أنا تتبعت أكثرها إن لم يكن كلها، وجدت العلة في الحديث ليس من سفيان بن وكيع، إما يكون الحديث لطريق آخر صحيح، وإما يكون في الإسناد ضعيف غيره، وهكذا. فالترمذي انتقى من حديثه، الترمذي انتقى من حديثه، فإذا كان مقصود هذا نعم. هذا يسأل يقول يعني الراوي عندما يقال عنه مختلف فيه، فهذا الراوي مختلف فيه عندما يقول واحد من الناس هذا الراوي مختلف فيه ولم يذكر شيء بعد هالكلام، هذا قد يكون ما ترجح لشيء في هذا الراوي، فهنا قد يكون الراجح ضعف، وقد يكون الراجح أنه لا بأس به، وقد يكون الإنسان يتوقف، بعض رواة الخلاف فيهم قول فيجعل الشخص يتوقف في الحكم على هذا الراوي حكما عاما. هذا يسأل يقول مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر إن هذا ابن صح السلاسل، هذا نعم لا شك إنه ابن صح السلاسل، والمقصود يعني أيضا لابد أن الإسناد يصح، يعني من أبي داود مثلا إلى الزهري، من الترمذي إلى الزهري، من أحمد إلى الزهري، حتى نعم يكون هذا الحديث صحيح. إذا كان الراوي عن الزهري إنسان ضعيف، الزهري عن رجل ضعيف، صالح بن أبي الأخضر مثلا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا حديث منكر، هذا إسناد عفوا منكر، فأين أصحاب الزهري حتى لا يروي إلا هذا الضعيف؟ فهذه السلسلة صحيحة، الشوكي عن سالم بن المؤمن صح الأسانيد، لكن لابد من الإسناد، لابد أن يصح الإسناد إلى الزهري، من الراوي إلى الزهري. هذا يسأل يعني في الحقيقة سؤالات بعض الأخوان يعني ما تحتاج إلى يعني ما فيها إشكال، يعني مثل هذا أحد الأخوان يسأل يقول في حديث أبي سلمة عن أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان، يقول ما هو الصحيح في اسم أبي مالك؟ طبعا اختلف في اسمه، وابن حجر قال في الظاهر في في في كتاب تخريج الأذكار الأذكار النووي ذكر أن أربعة يطلق عليهم أبو مالك، فهذا يرجع إلى ترجمة أبي مالك الأشعري، يرجع إلى ترجمة أبي مالك الأشعري وقد اختلف فيه فيرجع إليه. وقال كم عدد الصحابة الذي يكنون بهذه الكنية؟ هذا كما ذكرت مثل يعني سؤاله اللي قبل. وهذا يسأل هل هناك كتاب أو مؤلف في الأحاديث المنسوخة؟ هذا جبت عليه وأنا خارج، لكن من أحسن الكتب في الأحاديث المنسوخة كتابين، كتاب ابن شاهين في الناسخ المنسوخ كتاب قيم جدا مطبوع، وكتاب الحازمي الناسخ والمنسوخ، هذا من أحسن الكتب في ذلك. هذا مثل السؤال السابق، يقول ما هي نسبة الحديث الصحيحة في كل كتب السنن والمسند؟ طبعا لا شك ان ما الغالب على ما في السنن والمسند الصحيح، الغالب على ما في المسند والسنن الصحيح. هذا يسأل احد الاخوان يقول نريد نبذة عن السنن الكبرى البيهقي. السنن الكبرى البيهقي لا شك انها من انفس كتب الحديث، وتتميز بعدة ميزات. أولا أنها كتاب جامع لمختلف السنن التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الأحكام، فهو كتاب أحكام وفي قرابة يمكن 10,000 حديث أو نحو ذلك، كتاب كبير. نعم. الأمر الثاني أن البيهقي غالبا لا يذكر إلا ما صح، والضعيف بينه، وهذا قد نص عليه في مقدمة كتابه دلائل النبوة، قال هذه طريقتي في تصانيفي أن يذكر الصحيح والضعيف بينه. وهذا غالبا البيهقي رحمه الله عمل بهذا الشرط غالبا، ليس دائما لأنه صعب، ليس هذا تفصيل من البيهقي لكن صعب مثل هذا الشيء، كتب البيهقي كثيرة جدا، فهذا غالبا فتتميز السنة الكبرى بهذا، ولذلك ينقل كلام الحفاظ على الأحاديث وأحيانا هو يتكلم عليها. نعم. أيضا يتميز كتاب السنة الكبرى أنه يذكر أيضا الآثار التي جاءت عن الصحابة وأقوال التابعين في المسألة المراد بحثها، يعني مسألة بوّب باب، بوّب مثلا في الصلاة قضية يختلف فيها، يذكر أحيانا ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين في ذلك، فأيضا هو يتميز بهذا، يتميز أيضا بهذا الشيء. فكتاب السنة الكبرى كتاب قيم جدا ونفيس، وإذا أمكن أن يقرأ هذا الكتاب بأكمله فهذا جيد. هذا أحد الأخوان يسأل عن سؤال تقدم التنبيه عليه من حيث الجملة، وهو التشبه بالكفار. ما في شك كما ذكر هذا الأخ أن كثر التشبه بالكفار، فلا شك أن هذا أمر خطير، والتشبه بالكفار على قسمين، أما أن يكون التشبه هذا أكبر فهذا حكم الكفر وضد عن دين الإسلام، وإما أن يكون هذا التشبه أصغر فهذه كبيرة. أما التشبه الأكبر يتشبه بهم في عباداتهم، نسأل الله العافية والسلامة، يتشبه بهم في عباداتهم، يفعل مثل أعمالهم في عباداتهم فهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. وإما يكون هذا التشبه أصغر في لباسهم، نعم، وفي قصات شعورهم، فهذا تشبه أصغر، وهذه معصية من المعاصي، هذه معصية من المعاصي. فالتشبه لا شك أنه خطير، التشبه بالكفار، وينبغي الحذر والانتباه من هذا الأمر وتنبيه المسلمين على هذا الشيء. هذا مؤمل يسأل عن مؤمل ابن اسماعيل، مؤمل ابن اسماعيل سيء الحفظ ولا يحتج به حتى يتابع، ومن منكراته ما روى عن سفيان الثوري عن عاصم بن كلوب عن ابي عنوال بن حجر ان الرسول عليه الصلاه والسلام عندما كبر وضع يديه على صدره في الصلاه، وهذه منكره من حديث وائل بن حجر، لكن هذا الحديث او هذه السنه ثابته في حديث قبيصه بن هلب الطائي في رواه الإمام أحمد من حديث سماك بن حوب عن قبيصة بن البطايع عن أبيه، وجاء مرسل عند أبي داود في السنن وفي المواسم عن طاووس، فهذا يقوي أيضا ما جاء في حديث قبيصة بن هلب. وأما الزيادة في حديث وائل بن حجر فهي منكرة ولا تصح. ماذا يسأل عن سعيد بن جمهان؟ سعيد بن جمهان راجح أنه صدوق، ولعل يقف عند هنا هذا، والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بشريعة رب العالمين وباتباع سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ونجنبنا وإياكم كل شر، وأن يستر علينا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحقق لنا مرادنا، وأن يعطينا سؤلنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرفع في درجاتنا، وندخلنا الجنة نحن ووالدينا وسائر المسلمين، ونعيدنا وإياكم ونعيدنا ووالدينا وإياكم وجميع المسلمين من النار، وأن يستر علينا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا التوفيق حيثما كنا وفي أي وقت كنا هذا، والله أسأل أن يختمنا أن يختم لنا وإياكم بخير، وأن أيضا يجزي الإخوان الذين قاموا على هذه الدورة أن يجزيهم خير الجزاء ونوفقهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ويسرنا أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل من طلبة العلم إلى أن تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقوم بتسجيل دروس المشايخ الأفاضل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازي، الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل، الشيخ عبد الكريم النملة، بالإضافة إلى دروس الدورات العلمية والتي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك مسجد العز بن عبد السلام، ومسجد علي بن المديني، ومسجد ابن القيم بمدينة الرياض. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس العلمية، وأن يجزي المشايخ الأفاضل خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.

والمعنى الاصطلاحي عند المحدثين يطلق ويراد به ثلاثة أحوال: الحال الأولى لأنها لها تعلق بالحال التي استعملوها فيه، يعني استعملوا التخريج بثلاثة معاني، ففي كل حال لها معنى يناسبها، وإن كان المعنى الثالث هو الذي الآن اشتهر وغلب على غيره. فالمعنى الأول أو الحال الأولى أطلقوا التخريج وأرادوا به جمع الأحاديث من الأمصار والكتب وصدور الرجال ورتبوها وأخرجوها في دواوين خاصة. تجد العالم كالإمام البخاري رحل إلى العراق والحجاز وغيرها من الأمصار وطاف البلدان وحضر دروس أئمة أهل الحديث في عصرهم وجمع هذه المادة أو ألوف هذه الأحاديث ثم رتبها بتصنيف معين وأبرزها للناس في هذا الكتاب. لاحظوا الآن جاء معنى الإبراز والإظهار، ولذا نسمع ونقرأ في الكتب مثلا في رياض الصالحين على سبيل المثال أو في الترغيب والترهيب أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود، ما معنى؟ يعني ما هو التخريج الذي صنعه الإمام البخاري وأبو داود والإمام أحمد وغيره؟ التخريج أو الإخراج الذي صنعوه أنهم جمعوا هذه الأحاديث من الأمصار والكتب وصدور الرجال وجمعوها وصنفوها وأبرزوها للناس مدونة ومرتبة ومنظمة. فهذا هو المعنى أو الحال الأولى لمعنى التخريج. جاء معنى آخر عند المحدثين للتخريج وهو ما يسمى عندهم بالاستخراج. الاستخراج الأولى إخراج، وهنا استخراج في الطبع زيادة السين والتاء زيادة في المبنى كما يقول العلماء تدل على زيادة في المعنى، إذن فيه تجديد وفيه معنى جديد للتخريج. الاستخراج يراد به عند المحدثين، وهذا ما جاء إلا في القرن الرابع وما بعده، يعني في القرن الثالث ما كان هناك شيء يسمى استخراج. الاستخراج يطلق ويراد به عند المحدثين استخراج الأحاديث من بطون الكتب السابقة بأسانيد لمؤلف المستخرج من غير طريق مؤلف الكتاب السابق. أعيد الصياغة بشكل آخر: المستخرج عند المحدثين، الكتاب الذي يسمى مستخرج عند المحدثين يطلق ويراد به أو هو أن يأتي مؤلف لاحق فيروي أحاديث كتاب سابق بأسانيده من غير طريق المؤلف السابق. وبالمثال يتضح المعنى إن شاء الله. الإسماعيلي رحمه الله ألف مستخرج على صحيح البخاري. ما الذي صنعه الإسماعيلي؟ الإسماعيلي جاء بعد البخاري بأكثر من 50 سنة. جاء هو الإسماعيلي رحمه الله فروى أحاديث البخاري بأسانيد بأسانيده الخاصة هو، لكن من غير طريق البخاري. إذن معنى ذلك أنه يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، وقد لا يلتقي معه إلا في الصحابة. لنفترض مثلا حديث عند الإمام البخاري يقول فيه مثلا حدثنا ابن المديني قال حدثنا يحيى القطان. طب هذا المثال افتراضي قد لا يكون واقع. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا مالك عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنه. فيأتي الإسماعيلي ويروي الحديث بإسناده ويلتقي في علي بن المدين، يعني يتجاوز البخاري. ولنفترض مثلا ان الإسماعيلي قال حدثنا زيد حدثنا عمرو حدثنا ابن المدين، ويسوق باقي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإسماعيلي قد لا يجد إسناد يلتقي مع ابن المديني فيجد مثلا في ابن القطان، وقد لا يجد في ابن القطان فينتقي إلى اللي فوقه، لكن لابد أن يلتقي مع البخاري في الصحابة. هذا أقل الأحوال. إذا لم يلتقي معه في البخاري فلا يعتبر عمله هذا استخراج. كما أنه لو أخذ الحديث من طريق البخاري نفسه ما يكون استخراج. إذن الاستخراج أن يروي هذا الحديث فيلتقي مع إسناد البخاري في شيخه، يعني في شيخ البخاري أو شيخ شيخه، حتى وإن لم يكن إلا في الصحابة. بالطبع أكثر المستخرجات التي ألفت هي على الصحيحين أو على أحدهم. فمثلا عندنا مستخرج أبي عوانة على مسلم، ومستخرج أبي نعيم على الصحيحين. طيب هذا المعنى الثاني في وصف التخريج أو الإخراج أو الاستخراج. تجدد معنى ثالث عند المحدثين لمعنى التخريج أو الإخراج، وهو عزو الحديث والدلالة على موضعه في مصادره التي أخرجته. انتبهوا معي، عزو الحديث والدلالة على مواضعه في مصادره التي أخرجته، يعني مع عدو جمع للأحاديث وروايتها بالأسانيد كما يفعل صاحبي الصحيحين.